أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الطائفة الرابعة من الروايات الدالة على حجية ظواهر القرآن الكريم، وهي عبارة عن الروايات التي تدل على ممارسة الإمام عليه السلام بنفسه الاستدلال بظاهر القرآن الكريم على الحكم الشرعي. فهذه الطائفة من الروايات تدل على حجية ظواهر القرآن، لأنه الإمام استخرج الحكم الشرعي من ظاهر القرآن، فلو لم يكن ظاهر القرآن حجة لما استدل به الإمام عليه السلام في مقابل الآخرين، لما استدل على الحكم الشرعي، لأن من الواضح أن من مقومات الاستدلال والاحتجاج هو أن يكون الاستدلال بما هو حجة، بما هو دليل. حينئذ تقع هذه الطائفة من الروايات تقع طرفا للمعارضة مع تلك الروايات التي استدل بها الأخباريون، يعني الروايات الناهية عن تفسير القرآن بالرأي، تقع المعارضة بينهما، حيث أن تلك الروايات الناهية عن تفسير القرآن بالرأي تنهى عن الأخذ بظاهر القرآن، لأنه تفسير بالرأي. هذه الطائفة من الروايات تدل على حجية ظاهر القرآن ووجوب الأخذ به، وحيث أن هذه الطائفة أخص مطلقة من تلك الروايات. السلام عليكم. نظرا إلى أن تلك الروايات الناهية عن تفسير القرآن بالرأي مطلقة، تشمل الأخذ بظاهر القرآن، وتشمل أيضا الأخذ بالمجمل والمتشابه القرآني، فهي مطلقة. أما هذه الطائفة لا، هي مختصة بالأخذ بظاهر القرآن، لأن الإمام يستدل بظاهر القرآن على الحكم الشرعي. إذن فهذه الطائفة أخص، فتتقدم على تلك الروايات بنكتة الأخصية. خب، هنا قد يتوهم أن استدلال الإمام عليه السلام في هذه الطائفة من الروايات بظاهر القرآن الكريم، استدلاله على الحكم الشرعي بظاهر القرآن، هذا الاستدلال إنما يدل على أن الإمام يجوز له أن يأخذ بظاهر القرآن، لأن الإمام أخذ بظاهر القرآن واستدل بهذا الظاهر، استدل على الحكم الشرعي. فهذه الروايات فقط تدل على جواز رجوع الإمام عليه السلام إلى ظاهر القرآن. وهذا مما لا شك فيه، احنا ما جينا نبحث عن أن الإمام يجوز له أن يأخذ بظاهر القرآن أو ما يجوز له، احنا بحثنا عن نفسنا، احنا يجوز لنا أن نأخذ بظاهر القرآن أو لها، أما الإمام هل يجوز له أن يأخذ بظاهر القرآن؟ هذا ليس بحثنا، هذا مما لا إشكال فيه وخارج عن محل الكلام. محل كلامنا هو جواز رجوعنا نحن إلى ظاهر القرآن، هل أن ظاهر القرآن حجة بالنسبة إلنا أو لا؟ هذه الطائفة من الروايات لا تدل على جواز رجوعنا نحن إلى ظاهر القرآن. ليش؟ لأن من المحتمل أن يكون استدلال الإمام عليه السلام في هذه الروايات بالقرآن على الحكم الشرعي لعله كان تفسيرا من قبل الإمام للقرآن، يعني استنباط الحكم الشرعي من قبل الإمام من القرآن. خب، وهذا أمر لا بحث فيه، أن الإمام يجوز له أن يفسر، يجوز له أن يستنبط الحكم الشرعي من ظاهر القرآن، يجوز له أن يأخذ بظاهر القرآن، هذا كله خارج عن بحثنا. هاي الروايات تدل على هش، ما تدل على أكثر من هذا، على أنه أحنا هم يجوز لنا أن نأخذ بظاهر القرآن، وهو محل الخلاف. هذا توهم. الجواب على هذا التوهم، أولا سياق هذه الطائفة من الروايات هو سياق الاستدلال بالقرآن على الحكم الشرعي، وهذا السياق ظاهر في أن الإمام عليه السلام تقمص ثوب المستدل، تقمص ثوب المدعي، يعني نزع عن نفسه ثوب الحجة، ثوب الإمام، ثوب المعصوم الذي لا يحتاج إلى الاستدلال أبدا، نزع عن نفسه هذا الثوب وتقمص ثوب المستدل. ظاهر هذه الروايات وسياقها هذا، أنه جاء يستدل على الحكم الشرعي، مو أنه جاء يبين معنى للقرآن، يفسر القرآن. هذا التقمص نعرفه بقرينة الاستدلال، لو ما كان يستدل الإمام كان رأسا يقول هذا الحكم الشرعي ثابت وفي ما له. خب شلنا نقول به؟ خب الإمام هو جاي يبين حكما شرعي أو جاي يفسر القرآن مثلا، أما كونه مستدلا فهذا معناه شنو؟ معناه أن هذا المتكلم يدعي ثبوت أمر ويريد أن يقيم على مدعاه دليلا يقبله الطرف الآخر، هذا معنى الاستدلال. الاستدلال والاحتجاج والاحتياج إلى إقامة الدليل معناه أن المتكلم مدعي، وحينئذ يستدل على الحكم الشرعي الذي يدعيه، يستدل عليه بظاهر القرآن الكريم. فمراد الإمام عليه السلام من الاستدلال بظاهر الآية على الحكم الشرعي الذي يدعيه، مراده هو الاحتجاج مع الطرف المقابل وإقناعه بالحكم الشرعي الذي يدعيه، وذلك من خلال إرجاعه إلى أصل مشترك بينه وبينه، وهو عبارة عن حجية ظاهر القرآن. يقول أنا أدعي ثبوت هذا الحكم الشرعي ودليلي ظاهر القرآن، وهذا الدليل أنت هم تقبله، أنت هم تقبل ظاهر القرآن. ففي مقام الاحتجاج يريد أن يقيم دليلا يقبله الطرف المقابل أيضا وهو ظاهر القرآن، فيكون إذن استدلال الإمام في هذه الروايات بلحاظ هذا التقمص يكون ظاهرا في أن ظاهر القرآن حجة، يكون ظاهرا في حجية ظهور القرآن. نعم، لو فرض أنه لم يكن ظاهرا حين الاستدلال في أنه قد تقمص ثوب المدعي، وإنما كان الاستدلال بالقرآن لمحض التنبيه على معنى القرآن، وكان تفسيرا من قبل الإمام عليه السلام للقرآن، لو كان هكذا لكان الإشكال واردا، لكن هذا خلاف ظاهر ما هو المنساق من الاستدلال، لأن الاستدلال على شيء بدليل معناه إقامة الحجة من قبل من يدعي ذاك الشيء وإرجاع طرفه إلى أمر يقبله الطرفان معا كما هو واضح. هذا أولا في جواب هذا التوهم. ثانيا، نحن نرى في جملة من هذه الروايات نرى أن الإمام ساق الاستدلال بالقرآن، ساقه مساق تعليم السائل، يعني يعلم السائل، يقول اتهم كان بإمكانك أن تستدل هيك استدلال، كان بإمكانك أن تعرف هذا الشيء من القرآن، ليش تسألني؟ فهنا بعد ما يجي هذا التوهم أنه لعل الإمام هو يجوز لأن يأخذ بظاهر القرآن، أحنا لا، لا جاي يقول له أنت هم تقدر، أنت هم كان تقدر تعرف هذا من القرآن. هذا بعد واضح جواب هذا التوهم بناء على هذه النوع، يعني يعلم السائل ويحيله على ظاهر القرآن، كما في رواية عبد الأعلى مولى آل سام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام عثرت وقعت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ شلون أمسح؟ ما أقدر أمسح على على على البشرة، كيف أصنع بالوضوء؟ قال عليه السلام يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله. ليش تسألني؟ ليش تسألني؟ يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. امسح عليه، يعني على هاي المرارة امسح عليه، على ما هو عليه. خب هذه الرواية التي هي في الوسائل الجلد الأول جزء الأول صفحة 464، هذه الرواية واضحة الدلالة على حجية ظهور القرآن لغير الإمام عليه السلام أيضا. فما يجي هذا التوهم أنه لعل ظاهر القرآن حجة للإمام فقط مو إلنا، لا، هنا الإمام هو جاي يقول للسائل أنت ليش ما أخذت بظاهر القرآن؟ هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج، كان المفروض أن تفهم منه، بعد ما تسألني امسح عليه. نص في ماذا؟ في معنى أنه الدين ما بيحرج فقط، الدين ما بيحرج هنا في هالمورد شنو؟ نص في ماذا؟ فقط المصادق شوية مجتبعة السائل، أما أنه الآية واضحة لا يستشهد بها الإمام، يعني نص في المعنى ما تحتمل معنى آخر، حتى يكون ظاهر وكذا معنى آخر. يعني المعنى اللي كان يريده السائل الآية نص فيه؟ لا الآية اللي يستشهد فيها الإمام نص في المعنى، نص في الكلي، ما جعل عليكم دينا، لا المورد شنو؟ سائل جاي يسأل شو أسوي؟ كيف أصنع بالوضوء؟ الآية نص في هذا المورد؟ فالإمام أرجعه في هذا المورد، أرجعه إلى القرآن، مو بشكل كلي أرجع إلى القرآن أنه في الشريعة ماكو حرج، ذاك أمر كلي، ذاك يدري به السائل أن قاري قرآن بالآخرة، ما جعل عليكم أنه في الشريعة الإسلامية ماكو حرج، هذا المطلب الكلي ليس هو المبحوث عنه. إهنا شو أسوي بالوضوء؟ كيف أصنع بالوضوء؟ على رجلي مرارة، ما أقدر أمسح على البشرة، شو أسوي؟ المسح مو واجب بعد؟ أو شلون شو أسوي؟ أو المسح على البشرة واجب؟ أشيل المرارة؟ سؤال عن هذا المورد، ليس سؤال عن أنه هل في الشريعة الإسلامية يوجد حرج؟ أو ما يوجد حرج، حتى الإمام يقول له ما جعل عليه، بلى الآية في هذا المطلب الكلي واضح أنه ماكو في الشريعة الإسلامية حرج، لكن هسه أنا شو أسوي؟ فالرواية واضحة الدلالة على أن ظاهر القرآن حجة حتى لغير الإمام، لأن الإمام أرجع السائل إلى ظاهر القرآن، قال هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله، يعني معناته ليش تسألني؟ ماكو حاجة للسؤال، كان بإمكانك أن ترجع إلى الآية الشريفة وتأخذ الحكم من الآية الشريفة. فتدل الرواية بشكل واضح، تدل على جواز رجوعنا نحن إلى ظاهر القرآن والعمل به. فكأن الإمام عليه السلام يريد أن يقول لماذا تسأل؟ والحال أن هذا الذي تسأل عنه هذا يعرف من كتاب الله. خب، ومن الواضح أن الآية ليست صريحة في الحكم الذي يسأل عنه السائل. آية ما جعل عليكم في الدين من حرج ما بها صراحة في الحكم الذي جاي يسأل عنه السائل. السائل جاي يسأل عن حكمه هو، أنه كيف يمسح على الوضوء، كيف يصنع بوضوءه، يمسح ما يمسح، وإذا يمسح عليه على شنو يمسح. الآية مو صريحة، وإنما هي مثلا كلش ندعي أنها ظاهرة في الحكم الذي يسأل عنه السائل، فتكون الرواية إذن صريحة في حجية ظهور القرآن لغير الإمام عليه السلام. فهذا التوهم أجبنا عليه من خلال أولا وثانيا. هنا قد يقال كإشكال على الاستدلال بهذه الرواية بالذات لإثبات حجية ظهور القرآن لغير الإمام، فيقال أن الرواية أصلا لا هي صريحة في حجية ظهور القرآن لغير الإمام عليه السلام، ولا هي ظاهرة، حتى لا هي ظاهرة في ذلك، لا هي صريحة ولا هي ظاهرة، وإنما الرواية هذه ظاهرة في أنها تفسير للقرآن واستنباط للحكم الشرعي من قبل الإمام عليه السلام بوصفه عالما بالغيب، بوصفه إماما، يعني الإمام أخرج الحكم الشرعي إخراجا من الآية، وإلا الآية ما تبين الحكم الشرعي بالنسبة لمورد السائل، مورد سؤال السائل. الإمام فرض في هذه الرواية أنه قال يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله. خم، ما هو الذي فرضه الإمام أنه يعرف من كتاب الله؟ شنو ذاك الشيء اللي افترض الإمام أنه يعرف من كتاب هذا وأشباهه يعرف؟ هذا يعني شنو؟ إشارة إلى ماذا؟ أي حكم؟ لو كان مجرد الحكم السلبي وهو عدم وجوب المسح على البشرة، أكو هنا حكم سلبي وأكو حكم إيجابي. عندما اسمحوا لي خلي أكمل، عندما ينقطع الظفر ويخلي مرارة أو دواء عليه كبيرة يعني، فهنا يوجد حكم سلبي وهو أنه لا يجب المسح على البشرة في هذه الحالة، لأن البشرة مشدودة عليها مرارة، هذا حكم سلبي عدم وجوب المسح على البشرة. ويوجد حكم إيجابي وهو وجوب المسح على هاي الجبيرة، فعدم وجوب المسح على البشرة ووجوب المسح على الجبيرة. الإمام قال هذا وأشباهه يعرف من كتاب. هذا يعني شنو؟ لو كان هذا يعني مجرد الحكم السلبي، الإمام يقول له هذا ينعرف من كتاب الله. لو كان هكذا لكانت هذه الرواية تدل على أن مثل هذا يعرفه الناس من كتاب الله، لأن كتاب الله نفى جعل الحكم الحرجي، وبالتالي نفى وجوب المسح على البشرة، فكان بإمكانك أن تفهم هذا من كتاب الله أنه في مثل هذه الحالة لا يجب عليك أن تمسح على البشرة، لأن المسح على البشرة حرجي، كن تشيل المرارة وكذا وتشوف تفك الجبيرة، فكان مفروض بك أن تفهم عدم الحكم السلبي، عدم وجوب المسح على البشرة كان مفروض أن تفهمه من الآية. خب، فتكون الرواية حينئذ دالة على أن ظاهر القرآن حجة حتى إليك أنت، تدل الرواية حينئذ على حجية ظهور القرآن لغير الإمام، لأن الإمام الآية اللي استدل بها كانت ظاهرة في هذا الحكم السلبي في عدم وجوب المسح على البشرة إذا كان المسح حرجيا. لكن الظاهر من الرواية هو أن ما فرض الإمام كونه يعرف من كتاب الله ليس هو مجرد هذا الحكم السلبي، عندما قال يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله مو فقط عدم وجوب المس على البشرة، مقصود الإمام أنه يعرف من كتاب الله، يعني صرف عدم وجوب المس على البشرة ليس هو هذا الذي الإمام افترضه أنه يعرف من كتاب الله، وإنما هو بالإضافة إلى هذا الأمر السلبي هناك أمر إيجابي أيضا، وهو جعل البدل الشرعي للمسح على البشرة. المسح على البشرة مو واجب، هذا مطلب، هذا الحكم السلبي، وأنه أكو بدل، أكو بديل للمسح على البشرة ذاك شرعي، والبديل هو المسح على الجبيرة، المسح على المرارة. فظاهر الرواية هو أن المقصود بقوله يعرف هذا من كتاب الله يعني هذا الحكم الإيجابي أيضا كان بإمكانك أن تفهم من كتاب الله، يعني وجوب المسح على المرارة هم كان بإمكانك أن تعرفه من كتاب الله، مو بس عدم وجوب المسح على البشرة يعرف من كتاب الله، بل حتى المسح على المرارة على الجبيرة أيضا يعرف هذا من كتاب الله. ولذا الإمام احتج بأنه قال يعرف هذا من كتاب الله. لو كان المراد معرفة الحكم السلبي فقط لما تم احتجاج الإمام عليه السلام على السائل، لأن السائل بحاجة إلى معرفة الحكم الإيجابي. من يجي يسأل الإمام كيف أصنع بالوضوء، ما يكفي، ما يفيد أنه تقول له مو واجب عليك المسح على البشرة بس هذا، خب هذا ما أخذ حاجته، ما وجد ضالته أنه وش أسوي، مو أنه شنو مو واجب عليه، مو واجب عليه المسح على البشرة، مو واجب الآن شو أسوي. احتجاج الإمام أنه ليش تسألني كان هذا بإمكانك أن تعرف، احتجاجه يدل على أنه كان بإمكانك أن تعرف وظيفتك اللي تدور عليها، وظيفتك التي هي ضالتك، يعني معرفة الحكم الإيجابي، يعني وجوب المسح على المرارة، مو فقط عدم وجوب المسح على البشرة، وجوب المسح على المرارة هم هذا كان بإمكانك أن تعرفه من كتاب الله. لأن السائل كان بحاجة إلى معرفة هذا الحكم الإيجابي، هذه الوظيفة الإيجابية، أنه ماذا يصنع الآن، كيف يمسح. لا تكفيه معرفة الحكم السلبي وعدم وجوب المسح على البشرة، فما دامت الرواية ظاهرة في أن المقصود من قوله يعرف هذا من كتاب الله، ما دامت الرواية ظاهرة في أن المقصود هو المسح على البدل، يعني المسح على المرارة، إذن لابد من إرجاع علم هذه الرواية إلى أهلها، لأنه احنا ما نفتهم الرواية في الواقع، كيف يعرف هذا من كتاب الله؟ اكو واحد يفتهم من ما جعل عليكم في الدين من حرج، يفتهم من أنه يجب المسح على المرارة؟ شلون الإمام طلع هذا من الآية؟ الآية لا هي. لعل الإمام استفاد من فهم الرجل في السؤال، قل أنت الذي تعرف أنه يجب السؤال في المسح على هذه المرارة بوجودها. ما يعرف المسح. لا لما أنت سألت يعني أنت كنت تعرف أنه لا يجب السؤال أن أمسح له لا. لما أنت اللي تعرف هذه معرفة في السؤال عن أنه أمسح له لا، كنت تعرفهم الجواب مالته. شلون يعرف؟ واحد إذا يعرف أنه يكون يسأل يعني يعرف الجواب، نفس فهمك للسؤال لهذه عجيب، يستوجب أنك تكون تعرف. إذن كل أسئلتكم أنتم في عمركم كلها جوابها واضح عندكم، لأن تعرف أنه كنت تسأل، إذن تعرف الجواب. شنو هذا؟ شو الدليل؟ معرفة أنه لابد أن يسأل، هذا غير معرفة الجواب على السؤال. يدري أنه يكون يسأل، لكن شنو جواب هذا السؤال؟ هو ما يدري اصلا الوضوء واجب علي او لا، الوضوء واجب، المسح في هذه الصوره واجب او لا، اصل المسح واجب او لا، واذا كان المسح واجبا فالمسح على اي شيء واجب، هذا كله سؤال. فلذا جاء بل يعرف ان يكون يسال لانه متشرع، ولذا اجى من الامام يسال، متدين يسال. لكن الجواب ما يدري شنو، لم يدري إذا يدري بعد انقطع السؤال. إذن هذه الرواية ما نفهمها، الإشكال يقول هذه الرواية في الواقع ما نفهمها. الإمام من جهة يقول هذا وهذا، يعني إشارة إلى الحكم الإيجابي يعني الوجوب المسح على الوجه، هذا تعرفه من كتاب الله، شلون نعرفه من الآية؟ بالله عليك كيف نعرف وجوب المسح على المرارة من الآية الشريفة؟ من الآية نفهم عدم وجوب المسح على البشرة لأنه حرجي، وما جعل عليكم في الدين من حرج. أما أنه يجب المسح على الجبيرة، هاي شلون المسح على الجبيرة؟ ما موجود في آيات أخرى؟ لا، آية حرج هي هاي، آية نفي الحرج هاي، والإمام مستدل بهاي الآية. عدم سيدنا كان السائل معرض أنه نزع المرارة، الحرج يكون في نزع هذه الجبيرة، فلذلك إذا ما كدع أنت تنزع هذه الجبيرة بس عليه، يعني ما قال امسح عليه، امسح عليه قال بعد الآية، بعد ما قرأ الآية ما امسح عليه، بس من الآية بس ما نقدر، يعني اكو جروح كثيرة جدا لا يبقى عليها جبيرة، فربما السائل يقول أن يجب علي أن أزيل هذه الجبيرة، يقول لي ما لا ماكو داعي، يعني ما دام انه ما بي حرج خليها الجبيرة، لا حرج ما يمسح، حرج بإزالة الجبيرة ما يمسح، مو حرج انه بمسح. خوب اذا ما خوب ما اشيلها شو اسوي؟ وضوئي ما يمسح منو هذا؟ هو يمسح عليه هذا منين طلعته من الآية؟ هذا ما يطلع من الآية انه امسح على الجبيرة، هذا ما يطلع من الآية. يطلع من الآية أنه مو واجب نزع البشيرة الجبيرة لأنه حرجي، نزعها حرجي، هذا يطلع من الآية. فما الشيء اللي يعرف من الآية أنه لا يجب المسح على البشرة لأنه حرجي، أو لا يجب نزع الجبيرة لأنه حرجي، هذا كله نفهمها من الآية. أما أنه يجب المسح البدل، البدل شنو؟ البدل من لابدية المسح، واحد شو يسوي؟ لا لا لعل المسح يسقط، لعل المسح يسقط رأسا، مثل إنسان اللي ما عنده ظفر، إنسان اللي رجله ما عنده ما بي أصابع. خوب فيسأل شلون الإمام أرجع إلى القرآن؟ خلي يجاوبه، يقول امسح على البشرة من دون الاستدلال بالقرآن. الإمام أرجعه إلى القرآن، المشكلة هذه، قال هذا يعرف من كتاب الله، هذا يعني شنو؟ يعني أنت يجب عليك أن تمسح على الجبيرة، هذا المفروض تعرفه من الآية. بابا شلون أعرف من الآية أنه يجب المسح على الجبيرة؟ الآية مين فهم منها؟ تفهمون أنتم من الآية أنه يجب من الآية، مو من فتاوى الفقهاء ومن الشريعة من أدلة أخرى. من الآن أنتم في ذهنكم فتاوى الفقهاء أنه يجب، هذا أني قضى الآية، لو خلينا نحن والآية كيف يعرف من كتاب الله هذا المطلب؟ لا من كتاب الله، إلا إذا يوجد هذا الحكم الجبيرة في آية أخرى أبدا. أصلا القرآن الكريم ما يتعرض لأحكام الجبيرة أبدا. ما نفرض أن السائل الإمام يعرف أن السائل هو عنده المعلومات وهذا. شو يسأل؟ إيش جاب للإمام إذا؟ إذا عنده. إيش يسأله؟ إذا يدري شو؟ مثلك يدري فيدري الجواب ليش؟ إذن قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا إنما ينفي الحكم الحرجي. الحكم الحرجي هو وجوب المسح على البشرة. هذا الحكم الاختياري هذا أصبح حرجي هنا، فهذا مو واجب. ولا يشرع ما هو البدل، الآية ما تشرع شنو البدل، شنو الوظيفة الاضطرارية. إذن نفس القرآن الكريم بقدر فهمنا نحن العوام له لا يمكن أن نستنبط منه وجوب المسح على البدل على الجبيرة. نعم الكتاب الكريم بواقعه الذي يفهمه الإمام عليه السلام بعلم الإمامة يمكن أن يستنبط منه هذا الحكم الإيجابي. فإن كان المقصود من الحكم الذي يعرف من كتاب الله، لو كان المقصود هو البدل، وجب أن يكون المراد من المعرفة معرفة الإمام. هذا وأشباهه يعرف، يعني اللي يعرف الإمام يعرف، بس يعرف مو أنت وأمثالك، أنا يعرف، يعني يعرف من قبل الإمام، وإلا من قبل نحن العوام ما نفهم هذا من الآية أبدا. يكون المقصود من المعرفة حينئذ معرفة الإمام عليه السلام لا معرفتنا نحن. إذن فلا تكون الرواية دالة على حجية ظواهر القرآن لنا، الرواية ما تدل. هذا هو الإشكال الموجود هنا في المقام، لكن هذا الكلام غير صحيحين، وذلك لأن بالإمكان أن نقول أن المقصود من الحكم الذي يعرف من كتاب الله، وإن كان هو وجوب المسح على البدل يعني على الجبيرة، صح، هذا هو المقصود من قوله يعرف هذا وأشبه، مو مجرد الحكم السلبي عدم وجوب المسح على البشر، لا، حتى هذا وجوب المسح على البدل هذا هم يعرف من كتاب الله، لكن مع ذلك نقول أن الرواية تدل على حجية ظواهر القرآن لنا. ليش؟ لأن استدلال الإمام عليه السلام على وجوب المسح على المرارة استدلاله بالآية الشريفة استدلال بظاهر الآية، مو استدلال بالمعنى الباطني للآية الذي لا يعلمه إلا الإمام، لا لا لا، استدلال بظاهر الآية، أكو ظهور للآية الشريفة في وجوب المسح على المرارة، لكنه ظهور عنائي. تذكرون سابقا بحثنا الظهورات العنائية، يعني أكو ظهورات يجب أن نضم إليها عناية من العنايات حتى نفهمها، هذا من هذا القبيل، بعد ضم عناية عرفية إلى الآية الشريفة حينئذ تكون الآية ظاهرة في وجوب المسح على المرارة. ما هي هذه العناية؟ هذه هي العناية التي تقول بأن المسح على المرارة هو المقدار الميسور من المسح، المقدار الميسور من المسح الواجب هو المسح على المرارة بالنسبة لهذا الإنسان الآن، المقدار الميسور والممكن لهذا الإنسان من المسح على من المسح الواجب هو هذا المسح على المرارة، والميسور لا يسقط بالمعسور، فأنت ذاك معسور عليك لكن الميسور ما يسقط بالمعسور، فضموا هذا الأمر العرفي، هذه العناية العرفية ضموها إلى الآية، تصبح الآية ظاهرة في أنه إذن يجب المسح على البشر على المرارة. كلش عناية، ظهور عنائي. إيه؟ سابقا بحثنا الظهورات العنائية، ما دي تذكرون أو لا، من نفس من حق الآية ما نستفيد إلا من خلال هاي آية العناية الميسور إيه، يعني بعد ضم هذه العناية العرفية إلى الرواية إلى الآية تكون الآية ظاهرة من نفس الآية الآن لو واحد من نفس الآية، من نفس الآية بعد ضم هذه العناية إلى الآية إكمال إيه؟ تتميم إيه؟ يعني ذاك الشخص ما يحتمل احتمال سقوط المسح، منين من يقول هو يرجح هذا العناية وبين أن آخر بسقوط المسح آخر الميسور لا يسقط بالمعسور، أمر عرفي مو أمر فقط شرعي تعبدي، عقلائي عرفي، بابا اللي تقدر عليه اللي تقدر عليه، خم ما جعل عليكم في الدين حرج، هذا المسح على البشرة حرجي اللي تقدر عليه، فكان المفروض أن تفهم من الآية، لأن الآية تقول هذا الحرجي مو واجب عليه، يعني هذا المعسور مو واجب، الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور إليك شنو؟ المسح على البشرة هيك شيء، يعني الميسور لا كحجة لا ك لا ك لا كحجة كدليل على حجيته التعبدية هذا بلي محل بحث، لكن كارتكاز عرفي خل لا شك أن العرف هكذا، يعني عادة يرى أن الشيء الميسور ما يسقط بسبب يعني إذا أكو واجب وهو معسور فهذا إلى مراتب نازلة ميسورة ما يسقط نهائيا، يقول له اللي تقدر عليه كان سويته، ليش تقدر تعزم 10 ما ما ما تقدر اللي تقدر عليه عزم 5 عزيمة 5 ميسور وعزيمة 10 معسور لا يسقط الميسور بالمعسور كثير من الموارد أكو حرجي ويسقط من الأساس لا عشرة ثمانية إذا دليل يجي بلي يسقط من الأساس بلي إذا دليل شرعي تعبدي يدل على سقوطه من الأساس خبلي هناك بعد منه لكن إذا ماكو دليل على سقوطه عرف شو يسوون عرف يقول له الميسور لا يسقط بالمعسور يعني سيدنا من باب أن المسح وجوب المسح له أفراد مترتبة فإذا سقط فلا يسقط الواجب. إيه يعني المسح الواجب له معسور هنا وله ميسور. المعسور هو المسح على البشرة هذا معسور. وهذا سقط العضو. وهذا سقط. الميسور ممكن وهو المسح على المرارة. وللبحث صلة تأتي إن شاء الله.